ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتعلم الكاذبين. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا إنهم رجس ومأواهم جهنم. يغفروا من يقول أيكم زادته فقل حسبي الله لا